بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فنكمل ما بدأناه في الدرس السابق، وقد وقفنا في الدرس السابق على الكلام عن النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرسي لله سبحانه وتعالى والعرش، كما قال سبحانه وتعالى، يعني الدليل دليل الكرسي وإثبات الكرسي لله سبحانه وتعالى، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وهو ليس كمثله شيء، ولا نثبت أن هذا الكرسي كالكرسي المعروف أو نحو ذلك، نقول الله أعلم بكيفيته. قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، وجاء في بعض الروايات أن الكرسي أو السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، فالكرسي أعظم من السماوات وأعظم من الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والعرش أكبر من الكرسي، جاء في رواية أن ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة، الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي وسع السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى مستو على العرش ومستغن سبحانه وتعالى عن العرش وعن الكرسي وعن حملة العرش، وهو سبحانه وتعالى لم يستوي على العرش لاحتياجه إليه، بل هو سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، بل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. أيضا مما يتعلق بالأسماء والصفات أن أهل السنة والجماعة يثبتون اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الأدلة على إثبات اليدين لله جل وعلا كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وأيضا قال سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه الأدلة تدل على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، ونثبتها كما يليق بجلاله، لا نقول له نقول هذا في اليدين أنها كأيدينا، لا، هي كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، لا في يديه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في استوائه ولا في سائر صفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة أيضا يثبتون السمع لله والبصر لله والعلم والقدرة والقوة والعزة والكلام والحياة، ويثبتون أيضا القدم والساق لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأيضا يثبتون المعية لله سبحانه وتعالى وغيرها من صفاته. كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. كما قال سبحانه وتعالى في السمع، قال سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ما الدليل على إثبات السمع لله؟ قوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى. من أسمائه العليم الحكيم. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى وهو العليم الحكيم. ما الدليل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى؟ قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. أهل السنة والجماعة يثبتون الوجه لله سبحانه وتعالى، يثبتون لله وجها يليق بجلاله. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيضا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الرضا، أنه يرضى عن عباده المؤمنين. ما الدليل؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيضا أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله، أنه يحب عباده المؤمنين والمحسنين. ما الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيضا يثبتون لله صفة الغضب، أنه يغضب على الكفار، كما قال سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما الدليل على إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى؟ قوله تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. وأيضا يثبتون صفة الانتقام لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. أيضا يثبتون الساق لله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أيضا يثبتون لله سبحانه وتعالى الحياة واسم الحي، كما قال جل وعلا ما الدليل؟ الدليل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم ما معنى القيوم؟ أي القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. أيضا صفة الغضب دليلها قوله جل وعلا غضب الله عليهم. وغيرها من الصفات كثير، ما كل، لكن القاعدة أن أي صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها. أي اسم أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فنثبته. أيضا مما يتعلق بالأسماء والصفات مبحث الرؤية، مبحث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. أهل السنة والجماعة يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. ما الدليل على أن أهل الإيمان يرون الله في الآخرة؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة. والدليل من السنة على رؤية الله في الآخرة قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون يعني لا تتعبون في رؤيته، أو لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل رؤيته سبحانه وتعالى. أيضا مما يتعلق بالأسماء والصفات أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله نزولا يليق بجلاله، ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا قيل ما الدليل على إثبات النزول لله سبحانه وتعالى؟ فالجواب قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أيضا مما يتعلق بالأسماء والصفات إثبات المجيء يوم القيامة لله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. المبتدئة يقولون وجاء أمر ربك، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون مجيئا يليق بجلاله، ويثبتون الآية على ظاهرها بأنه يجيء سبحانه وتعالى مجيئا حقيقيا للفصل بين العباد، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أيضا يثبتون الإتيان لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. إذن هذه أو هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، يثبتون ما أثبت الله من نفسه أو وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، كما قلنا فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات بلا تكييف، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء عن العرش، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأهل السنة والجماعة لا يشبهون الله بخلقه ولا يكيفون صفاته سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان. نأتي إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة معناه التصديق الجازم بوجود الملائكة، التصديق الجازم بوجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من نور لعبادته وتنفيذ أوامره. ما الدليل؟ ما الدليل على الإيمان بالملائكة؟ قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا دليل على أركان الإيمان. لو قيل: ما الدليل على الإيمان بالله؟ تذكر هذا الدليل. ما الدليل على الإيمان بالملائكة؟ تذكر هذا الدليل. ما الدليل على الإيمان بالكتب على الرسل؟ هذا الدليل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن ينكر وجود الملائكة أو بعضهم، ينكر جبريل، ينكر ميكائيل، ينكر إسرافيل، فهذا قد كفر والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى، أو الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالملائكة، يؤمنون بمن سمى الله منهم، ويؤمنون بأيضا من لم يسمي، لأن عددهم كثير لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بجبريل وهو الموكل بالوحي، ويؤمنون بميكائيل وهو الموكل بالمطر، ويؤمنون بإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور، وهو الموكل بالنفخ في الصور. يؤمنون أيضا بملك الموت الموكل بقبض الأرواح. يؤمنون أيضا بمالك خازن النار. خازن النار هو مالك، كما قال سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يؤمنون أيضا بملكي القبر منكر ونكير. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الملائكة وأنهم مخلوقون، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، والجن أو إبليس خلقه الله من نار. والملائكة ذوات محسوسة، ليسوا أمور معنوية، ولا قوة خفية ويسكنون السماء. خلقتهم عظيمة، خلقهم الله سبحانه وتعالى، ومنهم من له أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أو أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك. هم جند من جنود الله سبحانه وتعالى، قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جسمانية. هم مقربون من الله سبحانه وتعالى ومكرمون، ولا يوصفون بالذكورة والأنوثة، وأيضا هم من صفاتهم لا يتناكحون ولا يتناسلون، وأيضا لا يأكلون ولا يشربون، إنما طعامهم التسبيح والتهليل، ولا يملون ولا يفترون من عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يتعبون. أيضا من صفاتهم الحسن والجمال والحياء والنظام. يختلفون عن البشر بأنهم جبلوا على الطاعة وعدم العصيان. من الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إذن ما الدليل على أن الملائكة عباد مكرمون؟ هذه الآية: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته، من خشية الله، مشفقون أي خائفون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه أيضا هذه آية: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هم أيضا من صفاتهم أنهم يطوفون بالبيت المعمور في السماء، وهم يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافونه. الملائكة أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش كما قال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. منهم الموكلون بالوحي، منهم الموكل بالجبال، ملك الجبال، منهم خزنة النار وخزنة الجنة، منهم أيضا ومن أصنافهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، منهم أيضا الموكل أو الموكلون بقبض أرواح المؤمنين، ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين، ومنهم الموكلون بسؤال العبد في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ منهم أيضا من يستغفر للمؤمنين ويصلون عليهم، ومنهم من يشهد حلقات الذكر ومجالس الذكر فيحفونهم بأجنحتهم، منهم من هو قرين للإنسان لا يفارقه، منهم من يشهد جنائز الصالحين، منهم من يقاتل مع المؤمنين ويثبتونهم في جهادهم مع الكفار، منهم أيضا ومن أصنافهم الموكلون بحماية الصالحين وتفريج كربهم بأمر الله سبحانه وتعالى. من صفات الملائكة أيضا أنهم لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كلب ولا جرس، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، كما الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. الملائكة كثيرون، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. حجبهم الله سبحانه وتعالى عنا، فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليها، لأننا لا نتحمل ذلك، ولكن كشفهم لبعض عباده كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته؟ قوله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. إذن هذا ما يتعلق بالركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. في الدرس القادم إن شاء الله نتناول بقية أركان الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.